الإحياء ضد الإماتة، والموات مشتق من الموت، وعبروا بالموات دون الميتة لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيه، كما قال الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فعبروا عن الأرض هنا بالموات للفرق بينها وبين الأرض التي ليس فيها نبات. فما هي الموات في الاصطلاح؟ قال: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم. المنفكة يعني التي ليس فيها اختصاص لأحد ولا ملك لمعصوم. والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. فهذه هي الموات، الأرض التي ليس لها مالك معصوم ولا اختصاص لأحد فيها. مثال الأول: أرض يملكها رجل مسلم، يملكها رجل مسلم، فهذه ليست بموات. لماذا؟ لأنها ملك معصوم. مثال الاختصاصات: فناء الدور، يعني المساحات التي حولها، كملقى الكناسة ومكان تصريف المياه وما أشبهها، هذه أقول فيها إيش؟ اختصاصات. لو أن أحد استولى عليها وأحياها قلنا لا تملك ذلك، لأن هذه مختصة. صحيح أنها ليست ملكا لصاحب البيت، لكنها من اختصاصاته. ومثل ذلك أيضا: لو أن أحدا تملك مرعى أهل البلد، فإن تكون هذه المنطقة هي المنطقة التي يخرج أهل البلد مواشيهم لرعيها، فجاء رجل فاستولى عليها، فإننا نقول لا، ليست هذه أرض المواشي. لماذا؟ لأنها مختصة لأهل الأرض، فيها مصالحهم. كذلك لو فرضنا أن هذه الأرض محل للحطب يحتطب الناس منه، فإنها ليست في الموات. لماذا؟ لأنها غير منفكة عن الاختصاصات. فالمهم أن كل ما تتعلق به مصالح الناس العامة وإن لم يكن مملوكا لأحد فإنه ليس بموات، ليس بموات، ولا يمكن أحد من الاستيلاء عليه وأحيائه. حتى قال العلماء إن مقطع الحصى، مقطع الحصى الذي يكون للناس عموما يقطعون منه الحصى، ليس لأحد أن يتملكه، لأنه تتعلق به إيش؟ المصالح العامة. وكل شيء تتعلق به المصالح العامة فإنه لا يملك أحد الاختصاص به، لأنه لو اختص به لمنع الناس حقه. فأما الأرض التي تكون ملكا لحربي فإنها موات وإن كان مستولا عليها، لأن هذا الحربي ماله غير معصوم، فيجوز الإنسان أن يستولي عليها ويملكها بذلك. قال المؤلف: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها. من أحياها ملكها، من اسم شرط الجازم، واسم الشرط يفيد إيش؟ العموم. فكل من أحيا هذه الأرض الموات على الوصف السابق فإنه يملكها، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم عبدا، لكن يملكها على أنها تكون لسيده. قال: فمن أحياها من مسلم وكافر، من مسلم وكافر يملكها سواء كان مسلما أو كافرا. وإنما ذكر المؤلف ذلك، يعني فصل العموم في قوله من أحياها، لأن في بعض أفراده خلافا. فبعض العلماء يرى أن الكافر لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذميا، لأن البلاد الإسلامية لا ينبغي أن يكون فيها مكان لغير المسلمين، لأن غير المسلمين إذا تملكوا الأرض كفروا فيها ثم صاروا أغلبية، فيطغى الخبيث على الطيب، وحينئذ يوشك أن يعمهم الله تعالى بالعقاب. ولكن المؤلف يقول لا فرق بين المسلم والكافر، من أحياها ملكة من مسلم وكافر إيش؟ بإذن الإمام وعدمه، يعني سواء أذن الإمام في الإحياء أم لم يأذن. فلو جاء شخص واستولى على أرض الموات وأحياها بدون أن يأخذ رخصة من الإمام فإنه يملكها، لا يقول الإمام أنت ملكتها بغير إذني، لأنه إن قال ذلك قلنا الأرض لمن؟ لله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهي له. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يملكها إلا بإذن الإمام، لا يملكها إلا بإذن الإمام، لأن الإمام هو المرجع في تقسيم الأرض، والأرض تحت ولايته وسيطرته. فلو أحياها بغير إذنه لأحياها على غير وجه شرعي فلا يملكها. وأجابوا عن الحديث من أحيا أرضا ميتا فهي له، بأن هذا الحديث من باب التنظيم لا من باب التشريع، يعني أن الرسول قاله تنظيما، فهو كقوله من قتل قتيلا فله سلبه. ولكن نجيب عن ذلك بأن الأصل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ التشريع. فهو إذا قال من أحيا أرضا ميتا فهو له، يعني من عموم الناس، ليس يخاطب قوما معينين يقول إذا أحييتم الأرض فهي لكم، بل هذا عام. كما أننا نقول أيضا في الحديث الثاني من قتل قتيلا فله سلبه أنه عام، وأن القاتل يعطى سلب القتيل سواء شرطه الإمام أو القائد الجيش أم لم يشترطه. ولكن هناك قول وسط، وهو أنه إن منع ولي الأمر من التملك بغير إذن فإن من تملك بغير إذنه فلا ملك له. ودليل هذا القول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال ولي الأمر لا أحد يحيي إلا بإذن، فإن الواجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا ولا نحيي إلا بإذن. فإن قال قائل إذا قلنا بذلك فإننا لا نأمن من جور ولي الأمر بحيث يأذن لزيد ولا يأذن لعمر، قلنا على ولي الأمر حق وعلينا حق، أما ولي الأمر فعليه العدل بين الناس، وأما نحن فعلينا السمع والطاعة. فإذا أضاع ولي الأمر ما يجب عليه من العدل لم يحل لنا أن نضيع ما يجب علينا من السمع والطاعة. وعلى هذا العمل الآن عندنا، على أن من أحيا أرضا بغير إذن الإمام فإنه لا ملك له. وكان في السابق قبل أن نحضر هذا المرسوم والأمر كان من أحيا أرضا فهي له بدون سواء أذن ولي الأمر أم لم يأذن، لأنه قد أطلق للناس الحرية في هذا الشيء. وهذا القول الذي ذكرناه هو الموافق للأدلة الشرعية، وبه نطبق الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له سواء قلنا إنه تشريع أو إنه تنظيم. أما إن قلنا إنه تنظيم فالأمر واضح، لكن إذا قلنا إنه تشريع فكيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الأرض لك ثم نقول إن الأرض ليست لك؟ نقول نعم، هذا الحديث عارضه عموم حديث عموم نص آخر، وهي قوله وهو قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طاعة ولي الأمر في غير المعصية، وهذا ليس بمعصية، يعني إذا تركت إحياء الأرض حتى تستأذن ليس بمعصية. ثم إن فيه منعا للفوضى والاعتدال، لا سيما في زمن يضعف فيه الإيمان بين الناس، فإن الناس لو أطلقت لهم الحرية نعم لاعتدى كل واحد على ملك الآخر وأخذ منه، فإن لم يعلم به سكت، وإن علم به ادعى أنه جاهل أو ما أشبه ذلك، كما كان يصنع صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه. إن فطن لك والله هذا المحجان مسك متاعك نعم، وإن لم يفطن له راح. هكذا أيضا بعض الناس لو تركت الحرية في الأراضي لكان بعض الناس لا يخاف الله عز وجل نعم. فإذا قيد هذا بنظام معين وعينت الأرض للإنسان في مساحتها وبكل ما يلزم للعلم بها، صار في ذلك مصلحة لعموم الأمة، فكان هذا جائز. قال بإذن الإمام وعدمه. طيب، إذا قال الفقهاء الإمام المراد به السلطان الأعظم في البلاد، أما إذا قال الأمير فالمراد به نائب الإمام، نائب الإمام عاد في بلد أو بلدين أو أكثر، لكن إذا قال الإمام فالسلطان الأعظم الذي له الكلمة العليا في البلاد. قال المؤلف في دار الإسلام وغيرها. دار الإسلام ما هي؟ دار الإسلام كل ما يعلن فيها بالإسلام، هذه دار الإسلام. فإذا كانت هذه البلد يعلن فيها بالإسلام، يؤذن وتصلى جماعة وتقام الجمعة ويصام رمضان، فهي دار إسلام، حتى لو فرض أن حكامها كفار فإنها دار إسلام. هذا هو الأقرب في تحديد دار الإسلام. وقيل إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض النظر عن الحاكم. وقيل إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو كان أكثر أهل البلد كفارا. والعلماء اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، لكن أقرب الأقوال أن ما أعلن فيه بالإسلام بالأذان والجمع والجماعات والصيام وما أشبه ذلك فهي دار الإسلام. نعم. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يشترط للملك بالإحياء إذن؟ والعنوة كغيرها. العنوة يعني أرض العنوة كغيرها. أرض العنوة هي ما فتح بالسيف، وغيرها ما أسلم أهلها عليها، ما أسلم أهلها عليها. وأنتم تعلمون أن الإسلام نشأ من جزيرة العرب وبدأ ينتشر في أقطار الدنيا بالدعوة إلى الله وبالسيف لمن عارض هذه الدعوة. الذين عارضوا هذه الدعوة فتحت بلادهم بعدة أوجه، منها ما فتح عنوة يعني بالسيف، أي أن الصحابة قاتلوا أهلها حتى دخلوها عنوة، فهذه يخير الإمام فيها كما مر علينا في كتاب الجهاد بين قسمها بين الغانمين وأن يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من هي بيده، من هي بيده. هذه الأرض التي فتحت عنوة هل تملك بالإحياء أو لا؟ الجواب نعم جملة بالإحسان، ولهذا قال العنوة كغيرها. لا يقال إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقفها وضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من منها في يده يضم إلى بيت المال، لأن عمر رضي الله عنه رأى أن قسمها بين الغانمين يفيد على الأجيال المستقبلة منفعة هذه الأرض، وليست الأرض كالمال، المال بالاتفاق يقسم بين الغانمين لأنه أعيان قائمة فتؤخذ وتقسم بين الغانمين وتفنى، لكن الأرض إيش؟ الأرض باقية. فرأى عمر أن لا تقسم بين الغانمين، لأنها لو قسمت بين الغانمين فاختص بالانتفاع بها من؟ الغانمون فقط، وضاع حق الأجيال السابقة المقبلة. فرأى رضي الله عنه أن يجعلها كالوقف ويجعل عليها خراجا مستمرا، يعني مثلا لك هذه المساحة من الأرض كذا وكذا من الدراهم، تأخذ هذه الدراهم وتضم إلى بيت المال. فهل يقال إن العنوة لا تملك لأنها شبيهة بالوقف أو هي وقف، أو يقال بل تملك؟ الصواب أنها تملك، وأن من أحيا أرضا ميتا من هذه البلاد العنوة فهي له، وينتقل فيها الملك، هذا هو الصحيح. وما زال المسلمون يتبايعون هذه الأراضي. أما قول بعض الفقهاء ومنهم أصحاب الإمام أحمد المشهور عنهم إنه لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، فهذا قول مخالف لما جرى بين المسلمين، فإن المسلمين منذ فتحوا هذه البلاد وهم يتبايعون الأراضي والمساكن ويملكونها. فالمؤلف رحمه الله أشار إلى هذا القول وقال إن العنوة كغيرها. طيب غيرها إيش؟ هي التي أسلم أهلها عليها، فهذه الأرض لا تغنم ولا تقسم بين الغانمين ولا يضرب عليها الخراج، مثل قرية لما رأى أهلها أن المسلمين انتصروا ورغبوا في الإسلام أسلموا قبل أن تفتح، فهنا تكون الأرض حرة وتكون لهم، وإحياؤها يملك وتملك بإحيائها بالاتفاق. نعم إلا شرحنا كيف ما شرحنا هذا، وبينا أن دار الإسلام ما أعلن فيه الإسلام، ما أعلن فيه الإسلام، وغير دار الإسلام مثل دار الكفر اللي يعلن فيها الكفر. فالإنسان يملك في دار الكفر ويملك في دار الإسلام. طيب قال المؤلف ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، يملك بالإحياء ما قرب من العامر، العامر يعني المساكن العامرة التي بنيت. فإذا أحيا شخص أرضا قريبة من هذا العامر فإنه يملكه. مثال ذلك رجل وجد أرضا بيضاء إلى جنب بيت فأحياها بطريق من طرق الإحياء فإنه يملكها. لا يقول صاحب البيت هذه الأرض إلى جنب بيتي فلا تملكها، لأنه لو قال ذلك لقلنا هذه أرض ميتة أحياها هذا الرجل، نعم فملكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. طيب إذا قال إذا أحياها منع عني الهواء ومنع عني الشمس ماذا نقول له؟ نقول هذا ملك يتصرف فيه بما شاء، اللهم إلا أن يتعمد الإضرار بك فيطيل البنيان من أجل حجب الشمس والهواء عنك فحينئذ نمنعه. وأما إذا بنى بناء معتادا فهو قد ملك الأرض ويبني عليها ما شاء مما اعتاده الناس. قال المؤلف إن لم يتعلق بمصالحه بمصلحته، فإن تعلق بمصلحته فإنه لا ينفك. مثاله هذا رجل مزارع عنده زرع وله أي لهذا الزرع شعبة من الوادي مثيل المطر، تدخل في هذا البستان وتسقيه، فجاء رجل وأحيا هذه الشعبة التي يأتي منها الماء لهذا البستان وهي بعيدة عن البستان، فهل له إحياؤها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها تتعلق بمصالح. وعلى هذا فبطون الأودية التي يستقي منها الناس لا يجوز لأحد أن يتملكها، فإن تملكها فإن كان ببنيان هدم وإن كان بغرس قلعت كذا، وإن كان بزرع ينظر إن كان هذا الزرع يحصد قبل أن تأتي الأمطار فأمهلنا وقلنا يبقى زرعك حتى تحصده، وإن كان يخشى أن تأتي الأمطار قبل انتهاء الزرع فإنه يزال لئلا يمنع الأمطار. كذلك أيضا لو فرض أن هذه البلد فيها مكان فسيح تلقى فيه الكنائس وفضلات البنيان وما أشبه ذلك، فجاء رجل وأحيا هذا المكان، فإننا نقول لا، ليس لك الحق في إحيائه. لماذا؟ لتعلق مصالح البلد به. طيب فإن بنى هدم بنيان وإن غرس قلع غرس. طيب تعال يا مهندس هنا أي الصف الأول كم؟ طيب كذلك أيضا الأرض المملحة التي يقطع منها الناس الملح، لو جاء شخص فأحياه فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأن ذلك يتعلق به مصالح البلد، فإذا كانت تتعلق به مصالح البلد فإنه لا يمكن أن يستولي عليه أحد لتفويت المصالح. وكلمة إن لم يتعلق بمصلحته عام، طيب فيه أرض معدة لتكون مقبرة لأهل البلد فجاء رجل فأحياه، نقول هذا الإحياء غير صحيح، حتى لو بنى هدم بنيانه وإن غرس فقل يا غرس، لأن ذلك يتعلق بمصلحة البلد. قال رحمه الله ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من أو أجراه إليه أو من عين ونحوها أو حدثه عن لزرع أو ليزرع فقد أحياه. بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به الإحياء، لأن كل ما سبق بيان للحكم، أما ما يحصل به الإحياء فذكره الآن. وإحياء كل شيء بحسبه، ولهذا قال من أحاط مواتا، أحاطه يعني وضع عليه حائط، حائطا منيعا بما جرت في عادة. إن جرت العادة بأن الحائط يكون من لبن الطين فهو من لبن الطين، أو كان من لبن الطوب فهو من لبن الطوب، أو كان من خشب يوضع ويصف بعض بعض يربط بعض بعض، المهم أنه إذا أحاطه بما جرت فيه العادة فإنه يملكه بذلك، حتى وإن لم يبن قصرا وإن لم يغرس غرسا وإن لم يزرع زرعا، المهم دام بنى حائضا يحوط ويمنعه فإنه يكون بذلك محيا لهذه الأرض. الثاني أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، حفر بئر حتى وصل إلى الماء فإنه يكون محيا، لأنه هيأ الأرض لما تصلح له، فإن لم يصل إلى الماء فليس بإحياء، لا لكنه يكون أحق بها من غيره لأنه ابتدأ في الإحياء ولم ينهه. الثالث قال أو أجراه إليه يعني إلى الموات من عين أو نحوها. أجرى الماء إلى هذه الأرض الموات من عين أو نحوها كالقصب عندنا المواصير، فإنه يكون محيا لهذه الأرض. فمثلا لو حفر أرتوازيا يبعد عن هذه الأرض 5 كيلوات ثم زرع الأرض، فإنه يملك هذه الأرض. لا يقال إن منبع الماء بعيد عنها، لأن نقول لما دام الرجل أجرى الماء على هذه الأرض فإنه يعتبر إحياء. ولكن هل المعتبر وصوله إلى هذه الأرض أو المعتبر إحاطته بالأرض؟ مثال ذلك الوصول معناه أنه جعل لهذا الماء مصبا في هذه الأرض وحوض عليها، ليس حائطا ولكن أحجارا ومراسيم. فهل نقول إن العبرة وصول الماء إلى الأرض أو العبرة أن يسيح في الأرض كلها؟ نعم. قال المؤلف أو أجراه إليه وإلى للغاية، وابتداء الغاية داخل لا انتهاؤه. فالظاهر أنه إذا وصل إلى مكان يعد يعني مكانا إلى مكان يعد مجمعا للماء الذي يفرق في هذه الأرض فإنه يعتبر ذلك، فإن ذلك يعتبر إحياء. ثم قال أو حبسه عن، يعني حبس الماء عن المواس ليزرع. وهل هذا واقع؟ نعم. متى يكون واقعا؟ إذا كان حول الأنهر مثلا أو البحر، فحبس الماء عن هذه الناحية لتكون صالحة للزرع، لتكون صالحة للزرع، فيعتبر هذا الحبس إحياء. فمنع الماء لتصلح الأرض للزرع إحياء، وإيصال الماء ليصل الأرض للزرع إحياء. فصار الماء الآن منعه إحياء، نعم نعم، وإجراؤه إلى الأرض إحياء. ولو قال قائل إن الإحياء يرجع إلى العرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل به الإحياء، لو قال قائل بهذا القول لكان له وجه. فما عده الناس إحياء أو تهيئة الإحياء فهو إحياء، وما ليس بإحياء فليس بإحياء. فمثلا لو أن رجلا صار يجلب مواد خشبية أو مواد سمنت أو حديد وصار ينزل بهذه الأرض ويبيع، فهل يعتبر الناس ذلك إحياء؟ لا. ولهذا لا نقول إنك تملك ذلك، لأن هذا لا يعد إحياء، غاية ما هنالك أنه يعد انتفاعا بالأرض وليس إحياء له. وإذا بنى عليها بيتا وأحاط هذا البيت بحائط ولو واسعا فإنه يعتبر إحياء، لأنه الآن جعلها صالحة للسكنة بعد أن كانت بيضاء لا يسكن فيها. طيب ولو نصب عليها خياما، ليس بإحياء. اللهم إلا إذا جرت العادة بأن نصب الخيام كبناء البيوت فهذا يكون إحياء، لأنه قد يوجد في بعض المواضع لا يسكن الناس إلا في الخيام، فإذا كان كذلك فإن نصب الخيمة يعتبر إحياء. قال وحبس عنه ليصع فقد إحياء. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها. طيب البئر إذا حفر فإن كان للزرع فهو شبيه بإجراء الماء إلى الأرض، إجراء الماء إلى الأرض، يكون إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر. أما إذا حفر بئرا ليستقي منه فقط كما يوجد في بعض الجهات، يحفر أهل الإبل بئرا لسقي إبلهم فقط لا للزرع، فإن هذا البئر له حريم، له حريم يعني له مكان محترم يملكه صاحب البئر بسبب هذه البئر. هذه الآبار تنقسم إلى قسمين: آبار جديدة مبتدأة وآبار عادية قديمة. فالآبار العادية القديمة يملك حافرها 50 ذراعا من كل جانب، يعني دائرة يبلغ قطرها 50 ذراعا. وإن كانت ابتدائية فإن صاحبها يملك 25 ذراعا. لماذا؟ قالوا لأن العادية حفرت مرتين، فيملك بالحفر الأول 25 ذراعا، بالحفر الثاني 50 ذراعا. وأما الابتدائية فإنها لم تحفر إلا مرة واحدة، فيملك صاحبها 25 ذراعا. والله أعلم. يحصل بإحياء إذا هيأ الأرض لما تصلح له وأعدها لذلك. حتى قال العلماء لو كانت الأرض فيها أشجار غير صالحة وغير مرغوب فيها فقطع الأشجار، مثل لو كان فيها أشجار من الشوك وقطع هذه الأشجار فإن ذلك إحياء. قالوا ولو كانت أرضها مزروعة بالأحجار السود التي لا تصلح للزراعة بوجودها فأزال هذه الأحجار ونظفها منها فإن ذلك إحياء. فالمهم إذا هيأ الأرض لما أعدت له من بناء أو زرع أو غراس فهذا إحياء. طيب، هنا مسألة: لو أنه تحجر الأرض بالمراسي، تحجرها بالمراسي أو بأن أدار حولها ترابا، حددها بالتراب، فهل يعتبر هذا إحياء؟ قال العلماء ليس بإحياء، لكنه تحجر فيكون أحق بها من غيره. فإذا وجد متشوف لإحيائها قيل لهذا الرجل: إما أن تحيي وإما أن ترفع يدك. بخلاف ما إذا ملكها، فإنه إذا ملكها لا يقال له إما أن تزرع وإما أن ترفع يدك، لأنه ملكه سواء زرع أو ما زرع. لكن التحجر هذا هو الذي يقال لصاحب لمن تحجر: إما أن تزرع وإما أن ترفع يدك. قال المؤلف: إن حريم البئر البدية كذا وكذا والعادية كذا وكذا. يلا مهن أزعوا بها عادة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. طيب، قال المؤلف: للإمام إقطاع موات لمن يحييه، يعني أن يكتب الإمام، والمراد بالإمام السلطان الأعلى أو الذي له السلطة العليا في البلد، كالملك مثلا في بلادنا ورئيس الجمهورية أو الوزراء في البلاد الأخرى التي لها جمهورية. فالإمام هذا له إقطاع موات لمن يحييه، فيقول: إنني قد أقطعت فلانا 500 متر أو 600 من كذا إلى كذا. فإذا كتبه له وسجله باسمه فهل يملكه أو يكون أحق به من غيره ولا يملكه إلا بالإحياء؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ولننظر إلى كلام المؤلف. قال: إقطاع موات لمن يحييه، قال: ولا يملكه. الواو هذه للاستئناف وليست عطفا على يحيي، يعني وإذا أقطعه فإنه لا يملكه بالإقطاع، بل يكون أحق به من غيره. مثال ذلك أقطع الإمام أو نائب الإمام ممن يتولى هذه الأمور، أقطعه أرضا مساحتها 1000 متر من كل جانب وموضعها من كذا إلى كذا، فهل هذا المقطع بهذا المرسوم والوثيقة يملك هذه الأرض؟ الجواب لا، لكن يكون أحق بها، أي لو جاء إنسان وأراد إحياءها فإن له أن يمنعه ويقول إنني قد اقطعت هذا. طيب إذن متى يملكها؟ يملكها إذا أحياها بطريق من طرق الإحياء السابق. والقول الثاني في المذهب أنه أن الإمام إذا أقطعه وتعين فإنه يملكه، فإنه يملكه ويكون ملكا له يورث من بعده، وله بيع وله رهن وله وقف، المهم أنه ملك يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه. وعلى القول الأول لا يملك، فلا يبيع ولا يوقفه ولا يرهنه لأنه ليس بملك. طيب هل يجوز لهذا المقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؟ يعني لا من باب البيع. نعم، الجواب في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يجوز لاحتمال أن لا يحصل للثاني، لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له ارفع يدك، وقال بعض أهل العلم بل يجوز ذلك لأن هذا الذي أقطع تنازل عن حقه بعوض. والأصل في العقود إيش؟ الحل والإباحة، وليس في ذلك محذور، لأنه إذا تنازل عنه نزل الثاني منزلة الأول، هذا اللي يحصل، وهذا لا مانع منه، وهذا قوله الصحيح أن له أن ينزل عن هذا الإقطاع بعوض. خلاصة قوله في هذه المسألة أنه يجوز للإمام أن يقطع الأرض لمن يحييها. والسؤال الآن هل إذا أقطعه يملكها بذلك؟ في هذا قولان لأهل العلم، القول الأول أنه يملكه، وتعليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بعض الأراضي وإقطاعه إياها تملك بلا شك. ودليل آخر أن الإمام نائب عن الأمة، فإذا أقطع هذا الرجل فكأنه وهبه، والهبة يكون بها الملك. والقول الثاني أنه لا يملكه، واحتجوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مناط الحكم هو إيش؟ الإحياء. وعلى القول بأنه لا يملكه هل يجوز أن يتنازل بعوض لغيره؟ الجواب فيه خلاف، والصحيح أن ذلك جاء. طيب قوله ولا يملكه، أنا قلت لكم إن الواو هذه للاستئناف وليست معطوفة على قوله لمن يحييه، لأنه لو قلنا بأنها معطوفة لفسد المعنى. قال وله أي للإمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة، الإمام أو نائب الإمام. فمن نائب الإمام في إقطاع الجلوس؟ البلدية في وقت الحاضر، يعني له أن يقطع شخصا هذا المحل ليبسط فيه، لكن بشرط أن لا يضر بالناس، فإن أضر بالناس فإنه لا يجوز له أن يقطع، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فإذا كان إقطاعه هذا الرجل أن يجلس يبيع في هذا السوق يضيق السوق على المارة، لأن السوق يزدحم، فليس للإمام ولا نائب الإمام أن يفعل ذلك لما فيه من الإضرار العام. طيب، وقول المؤلف له، اللام هنا بيان للإباحة، فلا ينافي أن يقال إنه إيش يجب عليه، يجب عليه إذا طلب أحد الرعية مكانا يبيع فيه ويشتري وليس فيه ضرر على المسلمين، يجب عليه أن يمنح، لأن الأرض لله عز وجل، وليس له أن يتحكم فيمنع هذا ويرخص لهذا. بل نقول ما دام هذا الرجل محتاجا إلى أن يعرض سلعه في هذا المكان، نعم، وليس فيه ضرر على المسلمين، فالواجب عليك أن تلبي دعوته. قال: ويكون أحق بجلوسها. من الذي يكون أحق؟ المقطع يكون أحق بالجلوس فيها، حتى لو جاء أحد وأراد أن يزيله، أو جاء أحد ونزل في هذا المكان، فله المطالبة، له المطالبة بذلك. فإذا فرضنا أن نائب الإمام أقطع هذا الرجل هذه البقعة من الأرض يعرض عليها، يعرض فيها سلعة، فلما أصبح وجاء على العادة وجد شخصا آخر قد بسط فيها سلعة وعرضها، فله أن يقيمه، له أن يقول: قم، أنا أحق بذلك منك، لأنه مقطع من قبل ولي الأمر. ولهذا قال: ويكون أحق بجلوسه. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. يعني معنى من غير إقطاع يعني أنه لو سبق شخص إلى هذا المكان لعرض السلع، فمن سبق فهو أحق، ولكن هل له أن يتحجر؟ الجواب: ينظر في ذلك إلى العرف. فإن كان العرف قد جرى بأن الإنسان يبقى في هذا المحل وفي آخر النهار ينزح عنه، فإنه ليس له أن يتحجر. وإن جرت العادة بأن الإنسان يبقى وله ويتحجر ولا يعد الناس ذلك ظلما، فله أن يبقى. ولهذا قال المؤلف: ويكون أحق بجلوسها ما بقي قماشه فيها وإن طال. فأفاد المؤلف فائدتين: فائدة الأولى أنه ما بقي القماش في هذه الأرض التي سبق إليها فهو أحق بها، فإن نقل القماش فليس أحق، بل هو لمن سبق، بل هي لمن سبق في اليوم التالي. فإذا نقل الإنسان قماشه إلى بيته ليكون عنده في الليل، وجاء في الصباح ووجد شخصا قد نزل فيه، فليس له حق في أن يقيمه عن هذا المكان، لأنه لم يقطع من قبل ولي الأمر، وإنما صار حق بسبب السبق. فإذا نقل قماشه وسبق بعده آخر فهو أحق. قال المؤلف: وإن طال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. وقول المؤلف: وإن طال، هذا الشرط إشارة خلاف. فإن بعض العلماء يقول إذا طال قماشه في هذا المكان فإنه يمنع. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا طال بقاؤه صار كالمالك، وحينئذ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره، وربما يبقي القماش وهو لا يأتي، أحيانا يبقي القماش ولا يأتي إلا بعد يومين ثلاثة، فيمنع هذا المكان من الانتفاع به وهو لا ينتفع به. والصحيح في مسألة إن طال أو لم يطل أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر، إن رأى من المصلحة أن يبقى وأن لا يشوش على الذين يبسطون في هذا المكان فلا بأس أن يبقى، وإن رأى من المصلحة رفعه فإنه يرفعه. نعم. قال: ما بقي ما شوف فيها وإن طال. وإن سبق اثنان اقترعا. إن سبق اثنان فإننا ننظر إن أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ، فإننا نفعل هكذا، نقول أنتما سبقتما إلى هذه الأرض ويمكن أن ينتفع كل منكما بما يؤول إليه فنقسمه، وإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمتجر واحد فإننا إيش نقع بينهم، لأنه لا يمكن تمييز أحدهم عن الآخر إلا بذلك. ولكن كيف نقرع؟ نقول القرعة ليس لها شيء معين، لا عرفا ولا شرعا، فأي سبب يتوصل به إلى بيان المستحق فإننا نعمله. هو لم يتسع وأردنا أن نقرع بينهما، كيف نقرع وشو نقول؟ نرفعه كذا ها ننبذه ها نعم إيه ايه ها المهم غير مثل. طيب وغير هذه لا اترك القروش ها طيب افرض الان حسب ما كنا نفعل نضع في اليد شيء ولو عودا او نواه والثانية خالية، ثم نطلب من أحدهم أن يختار، لكن إذا قال كل واحد منهما أنا اللي بختار نقرب بعد مشكل. هذه هم تقع، لأن بعض الأحيان إذا مديت يدك أختار وقلنا مثلا اللي يقع على اللي فيه شيء هو الأحق، واللي يأخذ الفاضية ما الحق، سوف يقول كل واحد منهما أنا اللي بدأ أول. فهل نقول للقارئ أن يخص واحدا منهما ويقول مثل الأكبر خذ؟ مشكلة، هذه طريقة غير سليمة، لأنه مثل كما قلت لكم يتنازعون فيه. نعم إيه يعني منع نكتب اسم فلان في ورقة أخرى ونعطيها شخص ثالث لا ما حد الذي ذكر الأخ خالد طريق جيد نعم، لكن مهم منضبط كمان، لأن بعض الناس شاطر يعرف إذا نبذه بقوة وإذا نبذه بسهولة، إذا نبذ بقوة يدور أكثر. نعم لا مستحيل لا يمكن نعم أي والله هذا الظاهر هو أقرب شيء، أنا عندي الأوراق هي أقرب شيء. يكتب مثلا الأرض واحدة في مكتبها الأرض فلان واحدة ما فيها شيء ونقدمها، أو نقول واحدة من الناس ثالث قد أدخل واحدة من ورقة، فإذا قلعت قماشة فإنه في اليوم التالي يكون لما سبق كيف؟ إذا رأى إذا إذا إذا مكنه ولي الأمر واضح كالذي أقطعه، لأنه إذا أقطعه ولي الأمر فهو أحق به مطلق ما حد زاحم، حتى لو نقله في الليل وإذا رجع في الصباح كله. قال وإن سبقتنا القراءة أخذناها. ولمن في أعلى الماء المباع السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. لمن في أعلى الماء المباح، هل هناك ماء محرم؟ لا، لكنهم يقولون المباح هنا في مقابل المملوك، كالكلأ المباح في مقابل المملوك. فالماء المباح يعني الذي ليس له مالك، كماء الأودية والأنهار. ماء الأودية والأنهار إذا مر بالمزارع فأحق الناس به أسبقه، يعني الذي في أعلى الماء. فمثلا إذا كان هذا الوادي الذي يمشي به المطر إذا كان بجانبه عدة بساتين، أعلاها رقم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة إلى عشرة، فمن الذي يسقي أولا؟ رقم واحد الأعلى يسقي إلى أن يصل إلى الكعب، إلى كعب الرجل، ثم إذا وصل إلى الكعب وجب عليه أن يفتحه على من يليه، ثم يفعل كما فعل الأول وهكذا إلى آخره. طيب، فإن كان أول من بث في هذا رقم ثلاثة ثم تقدم عليه رقم اثنين ورقم واحد، فمن الأول منهما؟ منهم الأول رقم ثلاثة، الأول رقم ثلاثة، لأن هؤلاء جاءوا حدثا. فينظر للأسبق. ودليل ذلك قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه حين تنازع مع رجل من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، أسقي ثم أرسل إلى جارك. فحمي الرجل وغضب، كيف يقول أسقي ثم أرسل؟ ما جعل السقي مشتركا. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، الله يعفو عنه. هذه كلمة عظيمة، يعني اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه للزبير أنه ابن عمته، لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب. فاحتفظ النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بحقه، وكان بالأول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقي الجميع، فقال أسقي يعني بمعنى اجعل الماء ينتشر في أرضك بقدر ما يسقيه فقط، ثم قال للزبير: أسقي حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. الجدر اللي يسميه عندنا الناس الحواجز التي بين الحيض، ويسمى عندنا عند الفلاحين يسمى الفلة، معروف عندكم هكذا. المهم قال أرسل حتى يصل إلى الجدر، فقيس هذا الجدر فوجد أنه يصل إلى الكعب، يعني معناه الرسول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يبقي الماء في بستانه حتى يصل إلى كعب الرجل ثم يرسله إلى جاره. واتخذت هذه سنة، إذا تنازع الناس في الماء فإنه يقدم من؟ يقدم الأعلى، لأنه أسبق. ونظير ذلك أن من دعاك إلى وليمة إذا تعدد الداعون فتقدم الأسبق بالدعوة، فإن كانوا سواء فالأقرب بابا، فالأقرب بابا. ثم يرسله إلى من يليه. قال: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. طيب، وفهم من قول المؤلف الماء المباح أن الماء المشترك أن الماء غير المباح ليس حكمه كذلك، مثل أن تكون عين بين جماعة اشتركوا في استخراج الماء، فهذه لا نقول إن الأعلى يسقي حتى يصل إلى الكعب ثم يصل إلى من يليه، بل نقول إن الماء مشترك على حسب أملاكه، فإذا كان بعضهم أنفق أنفق نصف النفقة فله النصف والثاني النصف، إذا كانوا ثلاثة أنفق أحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس، يقسم الماء بينهم أثاثا حسب ما أنفق، لصاحب النصف نصف الماء ولصاحب الثلث ثلث الماء ولصاحب السدس سدس الماء. ولكن كيف يمكن؟ قال العلماء يجعل الحاجز الذي يحجز الماء مخرقا بخروق متساوية يكون عددها حسب الأملاك. ففي المثال الذي ذكرنا يجعل لصاحب النصف ثلاثة خروق ولصاحب الثلث خرقان ولصاحب الثلث خرق واحد، ويجب أن تتساوى هذه الخروق، فلا يكون بعضها أعلى من بعض ولا أوسع من بعض، وأن تتساوى نسبة الماء فيها تتساوى نسبة الماء فيها، فلا يجعل هناك ميول بحيث يكون الأسفل أقوى دفعا. طيب، هل يجوز أن نجعلها مترادفة يعني واحد تحت واحد من الشقوق؟ ليش؟ لأن الذي تحت يكون أكثر، ولا أكثر تحت الماء لأن الضغط عليها شد، ثم الأعلى أيضا ربما إذا تناقص الماء إذا نزل عنه عن مستواه ما لم يأتي شيء، فالواجب أن تكون على سمت واحد وأن تكون خروق في الساعة واحد وأن يكون ضغط الماء أيضا واحدا حتى لا يختلف أحد عن أحد، هذا إذا كان الماء مشترك. قال وللإمام دون غيره فيما مرعا لدواب المسلمين ما لم يضرهم، للإمام دون غيره، من الإمام؟ السلطان، دون غيره من الناس فيما مرعى لدواب المسلمين لا لدواب خاصة، بشرط أن لا يضر الناس، فهذه ثلاث شروط. يعني هل يجوز حمى أرض للرعي؟ الجواب نعم، يجوز بثلاث شروط: أن يكون الحمى من الإمام دون غيره، وأن تكون الحماية لدواب المسلمين لا لدوابه وحده، وأن لا يضر بالناس. طيب، فإن حماها شخص غير الإمام فإن ذلك حرام عليه، ولغيره أن يفك الحماء وأن يرعى إبله فيها، لأن هذا تحجر شيئا لا يحق له أن يتحجره. ولو حماها الإمام لدواب لا لدواب المسلمين فإن ذلك حرام عليه أيضا، لأنه ليس له أن يختص بشيء عام دون الناس. طيب، وإن حماها لدواب المسلمين ولكن يضر بالمسلمين، مثل أن تكون الأرض قريبة من البلد الذي هو مرعى مواشيه، فهذا أيضا لا يجوز، بل الواجب أن يحمي في مكان بعيد عن مراعي البلد، لأنه إذا حمى حول البلد في المراعي اضطر الناس إلى أن تذهب مواشيهم إلى مكان بعيد، يذهب نصف النهار وهي تمشي ونصف النهار وهي راجعة. وهذا فيه ضرر، فيه ضرر على المواشي، وفيه أنها لا تشبع، يمكن يأتي وقت الرجوع وهي لم تشبع. ثم إن دواب المسلمين ليست خاصة ليست للبلد أو لأهل البلد، بل هي لعموم المصالح، ويمكن أن يحملها في مكان بعيد تبقى فيه ولا يضر. فالشروط إذن كم؟ تقولها هداية الله، وهي الشروط الثلاثة: كون الحامي لهذه الأرض الإيمان، وأن يكون حمايته لها لدواب المسلمين، والثالثة لا يضر بالناس. طيب إذا قال قائل ما مثال دواب المسلمين؟ قلنا مثل إبل الصدقة، إبل الجهاد، خيل الجهاد، وما أشبه ذلك. كذلك لو كان في بيت المال مواشي، بأن يكون فيه ناس ماتوا ما لهم ورثة ولهم مواشي، فهذه أيضا تكون من دواب المسلمين. ثم قال باب الجعالة، باب الجعالة وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولا. الجعالة عقد معاوضة بين الجاعل والمجعول له، وفيها عوض، عوض مدفوع من الجاعل وعوض من المجعول له، فهي كغيرها من العقود يا حجاج. لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف، لا بد أن يكون العاقد جائز التصرف. فقول المؤلف وهي أن يجعل عوضا معلوما، أن يجعل شيئا معلوما، يريد بذلك أن يكون الجاعل جائز التصرف، ولا بد أن يكون الجعل معلوما كمئة درهم مثلا، أو هذه السيارة، أو هذا المسجل، أو ما أشبه ذلك. أما العمل الذي يعمله الجاعل المجعول له فلا يشترط أن يكون معلوما لدعاء الحاجة لذلك. مثاله أن يقول من رد لقطتي فله كذا وكذا، العوض الآن المجعول معلوم ولا معلوم؟ المجعول عليه مجهول، لأن رد اللقطة قد يكون يسيرا وقد يكون صعبا وقد لا يرده. أنا قلت من رد لقطتي فله 100 درهم، خرج رجل يطلب هذه اللقطة وجدها قريبة، لو أنه استأجر على هذا العمل لكفاه 10 دراهم، نقول الآن لك 100 درهم لأنه جعل لك، والله هو الذي يسر لك الأمر. ذهب يطلب هذه اللقطة وبقي 2 أو 3 شهور وهو يطلبها ثم وجدها، نقول هنا العمل صار العمل أكثر من العوض، لأن 100 درهم يستحق الإنسان مثلا في عمل 10 أيام، وهذا بقي كم؟ 1 شهر كاملا. ربما يذهب يطلبها فيبقى 2 أو 3 شهور ولا يجد، هل يستحق 100؟ لا. إذن عمل هذا العمل الكثير ومع ذلك لم يستحق شيئا. فإذا قال قائل كيف تجيزون هذا العمل مع هذه الجهالة العظيمة؟ قلنا نجيزه لدعاء الحاجة إليه، وليس هو على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام، لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء، كما سيأتي أن الجعالة عقد جائز. ولو لم نجد هذا الشيء لفات للناس مصالح كثيرة، فهذا رجل مثلا قد ضاعت بعيره، لا يمكن أن يستأجر شخصا لإحضارها. لماذا؟ لأن هذا الشخص لا يدري متى يجد هذه البعير، فإذا كان لا يمكن لم يبق إلا الجعالة، بحيث يقول يعلن مثلا بالصحف أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام، فيقول من رد بعيري فله كذا وكذا. هذا لا شك أن فيه مصلحة للناس. وهذا الرجل الذي ذهب يطلب البعير ما دام يرجو أن يجدها سوف يفعل، وإذا أيس منها سوف يترك، وربما أيضا يبحث قبل أن يدخل في العمل. ثم إن الجعالة أيضا لا يشترط فيها تعيين المجعول له، قد يقول هذا القول يروح واحد بدون أن يتصل به ويذهب ويأتي بها كما سيأتي أيضا إن شاء الله. فهذا لما كان فيه هذه المصالح وتوفر فيها الجهل. نعم من الجاعلي، يعني أن يجعل الإنسان عوضا على عمل الشيء، وأنها أي الجعالة من محاسن الشريعة، وذلك لما تتضمنه من المصلحة الكثيرة التي لا تحصل بدونها. فإنه أحيانا يضطر الناس إلى استعمالها. لو أن أحدا ضاع له بعير وأراد أن يستأجر شخصا لطلبه فالإجارة لا تصح، يعني لأن الإجارة لا بد أن تكون على شيء معلوم، ورد هذه البعير لا يمكن أن يكون معلوما لأنها ضائعة، ليست في مكان معين أقول لشخص اذهب إلى المكان المعين وأتي بعيري ولك كذا وكذا. صح لو كان بمكان معين صح تجارة، لكن هذه ضائعة لا ندري هل يجدها في مكان قريب أو في مكان بعيد، في زمن قريب أو زمن بعيد. فلولا جواز الجعالة للحق الناس في ذلك مشقة. فإن قال قائل هل يشترط في الجعالة أن يكون العوض معلوما؟ الجواب نعم، لا بد أن يكون العوض معلوم. فيقول مثلا من رد ضالتي فله 100 درهم، لو قال من رد ضالتي فله مال بس لم يصح. إذن العوض عليها لا بد أن يكون معلوم، أما هي فلا يشترط أن تكون معلومة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في التعريف وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. عملا معلوما كخياطة الثوب، يقول من خاط ثوب الثوب هذا على صفة كذا وكذا فله كذا وكذا، هذا معلوم. المجهول مثل إيش؟ نعم، من رد ضالتي فله كذا وكذا، من رد لقطتي فله كذا وكذا. الضالة في الحيوان واللقطة في غيره، هذا العمل مجهول، وذلك لأنه لا يدرى متى يجد هذه اللقطة أو متى يرد هذه الضالة. لكن كما أسلفنا جواز هذا من محاسن الشريعة لدعاء الضرورة إلى ذلك أحيانا. إذن هذه الجهالة تغتفر في جانب المصلحة العظيمة. نعم. قال مدة معلومة أو مجهولة. كيف مدة معلومة مجهولة؟ يعني قد يكون العمل معلوما لكن مدته مجهولة، ما ندري متى ينتهي. مثل أن يقول من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا، المدة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة. من بنى لي هذا الجدار خلال أسبوع فله كذا وكذا، المدة معلومة. فيجوز إذن الجمع بين تقدير العمل والزمن، بين تقدير العمل والزمن، لأن باب الجعالة متوسع فيه، فإن وذلك لأن الجعالة ليست عقدا لازما، ليست عقدا لازما، يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها كما سيأتي. طيب، لو استأجرت طبيبا أو جعلت جعلا لمن داواك من مرض معين حتى تشفى، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز من باب الجعالة. فيقول من داوى بعيري حتى تبرأ فله كذا وكذا، نقول لا بأس بذلك، لأن العمل في الجعالة لا يضر جهله، العمل في الجهالة لا يضر جهله. وعلى هذا فإذا قال من داوى بعيري حتى تبرأ، فقال شخص أنا أكثر، قلنا لا بأس، قد تبرأ قريبا وقد تبرأ بعد زمن طويل وقد لا تبرأ. إذا لم تبرأ فهل يستحق الجعل؟ لا. وإذا برئت استحق ولو بزمن قريب. قال المؤلف كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، هذه أمثلة. رد العبد ويقال له آبق، ولقطة ويقال لها ضالة إن كانت حيوانا، ولقطة إن كانت غير حيوان. فقال مثلا من رد عبدي فله كذا، يصح. والعمل مجهول ولا معلوم؟ ها؟ العمل مجهول، ولأن رد العبد قد يكون عن قريب وقد يكون عن بعيد، قد يبقى شهرين ثلاثة يطلب هذا العبد لا يجده، وقد يجده بأقرب وقت. وكذلك العمل، العمل لرده مجهول، قد يعمل طويلا ويتعب ناقته أو سيارته وبدنه وقد لا يتعب، فالمدة مجهولة وكذلك العمل مجهول. لكن نوع العمل الذي جعل له العوض معلومة ورد اللقطة. طيب، كذلك أيضا خياطة ثوب وبناء حائط. قال من خاط لي هذا الثوب فله كذا وكذا، خياطة الثوب معلومة ولا معلومة؟ لكن زمنها مجهول. طيب، لو قال من خاط لي هذا الثوب هذا اليوم، صار العمل معلوما والزمن معلوما. طيب، وبناء حائط، قال من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، نقول هذا أيضا جائز ولا بأس به وهو جعاله. قال المؤلف فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه، نعم، وبعد العمل لا يستحق شيئا. فمن فعله يعني فعل ما جعل له الجعل، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يفعله بعد العلم، الثانية أن يفعله قبل العلم، الثالثة أن يفعل بعضه قبل العلم وبعضه بعد العلم. مثال ذلك، أعلن هذا الرجل في الصحف أن من رد لقطته وهي لقطة ثمينة فله 10,000 درهم، فله 10,000 درهم. فجاء رجل فقال هذه لقطته، فهل يستحق العشرة؟ لا، ننظر إن كان قد وجدها قبل الإعلام لم يستحق شيئا، لأنه لم يعمل لي. وإن كان قد طلبها ووجدها بعد الإعلان استحق الجعل كاملا. وإن كان علم، وإن علم بالإعلان في أثناء الطلب استحق بقسطه، استحق بقسط. فمثلا إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومين فسمعت بالإعلان وبعد سماعي بالإعلان طلبتها يومين آخرين فوجدتها. كم يستحق؟ نصف الجعل، لأنه عمل نصف العمل قبل أن يعلم، قبل أن يعلم بذلك. طيب، فإذا قال أنا طلبت هذا الشيء، طلبت هذه اللقطة بنية الرجوع على صاحبها، يعني أني أرجع في عملي، قلنا ليس لك حق في ذلك، لأن صاحبها لم يطلب هذا الشيء ولم يجعل هذا الجعل، وربما يكون صاحبها لم يعلم بأنها ضاعت، وربما يكون صاحبها ثريا غنيا لا تهمه إذا ضاع، لهذا لا تستحق شيئا إلا بعد علمك بإيش؟ بالجعل. إذا كنت فعلت ذلك بعد علمك أعطيناك. فإذا ادعى أنه عمل بعد العلم وأنكر الجاعل فما الأصل؟ هل نقبل قول الجاعل أو نقبل قول العامل؟ الظاهر أنه أن نقبل قول العامل، لأن الغالب أن الإنسان لا يعمل لغيره إلا رجاء العوض، فيكون عمله، فنحكم بأن عمله كان بعد علمه بالجعل. نعم. قال: واستمع لك المؤلف، قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحق. طيب، والجماعة؟ قال: يقتسمونه، يعني لو أنه قال: من رد لقطتي فله 100 دينار، فذهب 10 يطلبونه ووجدوها جميعا يستحقون الجعل كل بقسم. قال: من بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، فبناه جماعة يستحقون الجعل، يقتسمون كما قال المؤلف. ولكن هل يقتسمونه بالسوية؟ الجواب نعم، لأن صاحب الجدار مثلا أخرج الجعل لمن بناه، وهؤلاء يصدق عليهم أنهم بنوا فقد اشتركوا بالبناء فيستحقون العوض بالاشتراك. قال: وهي عقد جائز لكل فسخها، الجعالة عقد جائز من الطرفين، فلكل واحد فسخها. هذا الرجل الذي قال: من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم، فشرع رجل في بنائه، فله أن يمنع، يقول: خلاص أنا فسخت، كنت أريد بناءه والآن هون. نقول لك هذا، لأن جعل عقد جائز، ولو أن العامل شرع في البناء وفي أثنائه هون وفسخ، قلنا لك ذلك، لك ذلك ولا نزمك، لأن جعل عقد جائز، بخلاف الإجارة فإنها عقد لازم. وقد مر علينا أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، وجائز من طرف، لازم من طرف. مثال الأول: عيسى، نعم، المضاربة والوكالة، نعم، والجعالة. ومثال الثاني: اللازم من الطرفين، الإجارة والبيع، لازم من الطرف. طيب، نعم، الجائز من أحدهما دون الآخر، وغير نبي مثال آخر. لا، الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. طيب، ورابط ذلك أن تكون أن يكون العقد مشتملا على حق لشخص وحق على شخص، فهو في حق من هو عليه لازم، وفي حق من هو له جائز. طيب يقول فلكل ولكل واحد من فسخ فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. هنا إذا وقع الفسخ فإن كان من العامل فلا شيء له ويذهب عليه عمله هدرا، لأنه هو الذي رضي لنفسه بعدم الاستحقاق، فإنه يعلم أنه لا يستحق العوض إلا إذا أتم العمل، فإذا فسخ في أثنائه ذهب ما عمله هدرا ولا شيء له. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه أيضا، لا شيء له ولا شيء عليه أيضا، وهل هذا مسلم؟ الجواب فيه نظر، فإن العامل قد يشرع في العمل في وقت يكون فيه العمال متوافرين، ثم إذا قل العمال ونشب كل واحد منهم بعمل وشرع هذا في العمل قال فسخ، وحينئذ سوف يتضرر من؟ سوف يتضرر الجاعل، لأن العمال كان حين أخذ هذا الرجل العمل الواحد بعشرة ريالات، الآن لا نجد الواحد ولا بمئة، وحينئذ يتضرر من؟ الجائز. وقد مر علينا أن العقود الجائز إذا تضمنت ضررا على أحد الطرفين صارت لازمة في حق غير المتضرر، إلا إذا دفع عوض الضرر فلا شيء عليه. وحينئذ قول المؤلف فمن الجاعل لا يسحق شيئا فمن العامل لا يسحق شيئا، ينبغي أن يقال ولا شيء عليه ما لم يتضرر الجاعل، فإن تضرر قيل له إما أن تدفع الضرر وإما أن تلتزم بالعمل. قال وإن كان من الجاعل ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، من الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، و طيب مثال ذلك قال من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم، فبنى نصفه العامل، فقال الجاعل فسخت الجعالة، فسخه جائز لأن الجعالة حق جائز، ولكن يعطي العامل أجرة مثل عمله، أجرة مثل عمله. نعم، وقال المؤلف أجرة مثل عمله يقتضي أنه لا يعطى القسط من الجعل، لأن الفسخ رفع للعقد من أصله. مثال ذلك هو قال من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم، فبنى العامل نصف الحائط ثم فسخ المالك الجاعل، نقول العامل أجرة عمله منسوبا إلى الجعالة ولا مستقلا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مستقل، أنه مستقل، وسنعرف الفرق بينهما حتى نحصل. الجعل المجعول على عمل هذا الحائط كم؟ على بناء هذا الحائط 100، بنى نصفه يستحق 50، قلنا عليك أيها الجاعل أجرة هذا العمل، كم يبنى الجدار لو استأجر من يبنيه؟ قالوا لو تؤجر من يبنيه لابوني ب200، يجب للعامل على الجائل 100. ولو قلنا إن له بقص لم يجب له إلا 50. في العكس لو أنه حين بنى نصفه فسخ الجائل، وكان هذا الجدار لو بني لبني ب80، فإن قلنا إنه يعطى من الجعل بقسطه لأعطينا 50، وإذا قلنا إنه يعطى مثل أجل عمله لم نعطه إلا 40. فهل هذا مسلم؟ نقول أما بالنسبة للمسألة الأولى، إذا كانت الأجرة أكثر من الجعل فمسلم، لأن الجاعل اختار لنفسه ذلك، أليس كذلك؟ ها؟ ولا مو واضح؟ ها؟ مو واضح. طيب، قلت من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم، كذا عدلت الرجال؟ فبنى العامل نصف الجدار، ثم إن الجاعل قال فسخت الجعالة، فكم يستحق؟ ها؟ لكن نصف الجعل ولا نصف الأجرة؟ طيب نصف الأجرة. طيب إذا نقول كم يبنى هذا الجدار؟ قالوا يبنى هذا الجدار ب200، فعلى الجاعل الآن أن يدفع 100 كاملة. هذا مسلم أن نلزم الجاعل ب100، لأنه هو الذي فسخ العقد. طيب بالعكس، لو كان هذا الجدار جعل له جعلا 200، وكان لو بني بالأجرة يبنى 100، فعلى كلام المؤلف لا يعطى العامل إلا إيش؟ إلا 50، إلا 50، مع أن صاحب الجدار ملتزم بأن يعطى على نصف العمل 100، لأنه جعل له 200، وهذا غير مسلم، لأن في ذلك ضررا على من؟ على العامل، لأن في ذلك ضررا على العامل، والعامل يقول أنا ما شرعت العمل إلا من أجل أن الجعل مناسب 200، ولأن هذا قد يفتح باب حيلة من أهل الجعل، يجعلون جعلا مغريا، فإذا شرع العامل في العمل وأدى نصف العمل أو 3/4 العمل أو 90% من العمل، قال فسخ لأجل أن يرجع إلى أجرة المثل. فهذا العامل إذا قال من بنى لي هذا الجدار فله 200 أو فله 200، فبنى هذا العامل الجدار ولم يبق إلا 10%، فقال فسخت الجعالة. وكان لو استأجر على بناء لم يبنى إلا لبني 100، كم نعطيه؟ لا على كلام المؤلف نعطيه 90، لكن على الذي نرى أنه يعطى 180، 19 الجعل، لئلا يكون هناك حيلة على العمال في أن يجعل جعلا مغريا. وتعرفون أن الناس يعني يأتون سراعا إلى الجعل المغري، فهذا الجدار إذا كان لو استأجر عليه استئجارا عاديا يبنى ب100 وجعل فيه 200، كل الناس يسعون إليه، فإذا لم يبقى إلا 10% قال فسخت في هذا ضرر وخداع للناس. وكل إنسان يتحيل على حق الغير فإنه ينبغي أن يعامل بنقيض قصد. طيب قال وبعد ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجر عمله. وقبل الشروع لا شيء للعامل، يعني بعد أن قال من بنى لي هذا الحائط فله 100 درهم، فجاء رجل تقدم لبنائه وكتب العقد، ثم قبل أن يشرع العامل في البناء قال الجائل فسخت ورجعت، فهل يكون له أي للعامل شيء على الجائل؟ لا، لأنه لم يعمل شيئا. ولكن هل هذا مسلم في كل صورة؟ لا. نعم، ربما نقول إذا تضرر العامل فلا بد أن يلزم هذا الجاعل بالعمل، وإذا أصر على عدم العمل يعني قال ما بيكون تعملوا الجدار هو متمرر فإنه لا بد أن يطالب بأرش. مثال ذلك لنفرض أن النمو العمراني ضعيف، أنه ضعيف، وعند طلب العمال جاء هذا الجاعل جعل جعلا لبناء هذا الحائط وأمهل، ثم لما تنشب العمال وكل منهم أخذ العمل الذي أراده الله له قال فسخ، فهنا نقول إن هذا الجاعل قد فوت على العامل أن يشتغل، الآن سوف يتعطل العامل.